نجوم السما قرب لك من قلب اللي انت هجرته، ولا مرة عملت حسابه مش ممكن هيقرب لك، الحب خلاص حرمته وقفلت خلاص على باب.